إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستمر في الحديث عن تلبيس إبليس الذي آلى على نفسه في شأن ذرية آدم، أن يقودهم حيث أراد، وأن يضللهم، وأن يلبس عليهم أمر دنياهم ودينهم. قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. من تلبيس إبليس ما لبسه على النصارى الذين حرفوا وبدلوا في دينهم بعد أن كان دينا حقا من عند الله جل وعلا، أحالوه إلى خرافات وخزعبلات، وجعلوه دينا يتدينون به ويتمسكون به ويوصون أنفسهم وأبناءهم بالحفاظ عليه، مع أنه ما صار إلا حزمة من الضلالات والترهات. لقد لبس عليهم إبليس فقالوا: الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. جاءوا بما تحيله عقول جميع العقلاء، ثم لما أرادوا أن يفسروا هذا التثليث ما جاءوا ولو بقول واحد يستطيع أن يفهمه عاقل من العقلاء، ثم هم مختلفون في شأنه وفي تفسيره، مع أنه أصل دينهم ومعتقدهم، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو اجتمع عشرة من النصارى على أن يأتوا بقول يجتمعون عليه في شأن التثليث لخرجوا بأحد عشر قولا. لبس عليهم إبليس في شأن التثليث هذا، ثم لم يرضى إبليس بذلك حتى لبس عليهم في شأن الإله، فجعلهم يعبدون ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذا باعترافهم وليس قولا يتقول عليهم، فإنهم قد اتفقوا جميعا أن المسيح إله يعبد، ومع ذلك اتفقوا جميعا على أن هذا الإله قد قتل وقد صلب على أيدي البشر، واتفقوا جميعا على كيفية قد قتل فيها هذا الإله. قالوا قد سيق ذليلا مهانا إلى موضع قتله وموضع صلبه، وهو يحمل الخشبة التي سيصلب عليها. ثم إن اليهود أهانوه وأذلوه وصفعوا قفاه وبصقوا في وجهه ثم علقوه على الصليب، هذا إلههم الذي يعبدونه، بزعمهم كان المسيح. ونحن ندين لله جل وعلا بما أخبرنا به أن المسيح ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. سيق إلى موضع قتله ثم علق على الصليب وسمرت يداه بالمسامير عن اليمين وعن الشمال، ثم طعنوه بالحربة حتى قتلوه، وما زال معلقا حتى التصق شعره ببدنه، لأن الشمس قد أثرت في الدم الذي سال من جسده حتى التصق شعره ببدنه. ثم أنزلوه عن الصليب فجعلوه في قبر، ثم أهالوا عليه التراب، وما زال في القبر 3 أيام. ثم عادت إليه لاهوتيته فخرج الإله من قبره. هكذا لبس عليهم إبليس. أين كانت عقولهم حيث زعموا في إلههم الذي يعبدونه أنه أهين وقتل وصلب؟ أين كانت عقولهم وقد ظنوا أن إلههم قد مات، أن إلههم قد صلب، أن إلههم قد وضع في قبر وأهيل عليه التراب؟ كيف يعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ أما المسلمون فقد كرمهم الله جل وعلا وهداهم ووفقهم ونور عقولهم وأفئدتهم، فلم يعبدوا ولم يذلوا ولم ينقادوا ولم يرجوا ولم يخافوا إلا الله رب العالمين. لا يعبدون إلا الرب الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، الذي لا سمي له ولا ضد له ولا ند له. يعبدون الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، الله الخالق البارئ المصور، الذي له الأسماء الحسنى، الذي يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الإله الذي يعبد، وهذا الإله الذي يرجى. لذلك تساءل ابن القيم رحمه الله تعالى ووجه سؤالا بأبيات من الشعر إلى النصارى لعلهم يفيقون أو يستيقظون. يقول رحمه الله تعالى: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشرى

يقول رب العالمين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إبليس يقول إنها حضارة وتقدم، ورب العالمين يقول إنها جاهلية بما تحمله من معاني التخلف والانحطاط. تبرج الجاهلية الأولى، أتدرون كيف كان تبرج الجاهلية الأولى؟ يقول مجاهد: تبرج الجاهلية الأولى أنه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال، يعني أنها تختلط بالرجال. يقول مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة في الجاهلية كانت تضع الخمار على رأسها، نعم تضع الخمار على رأسها، غطاء على رأسها، ولكنها كانت لا تشده فيظهر قرطها، يعني الحلق الذي في أذنها، وقلادتها ورقبتها، وباقي جسمها مستور. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى، حتى ندرك تلبيسا آخر هو أشد ضررا وقباحة وشناعة من التلبيس الأول، حيث ظنت بعض فتيات المسلمين أنها إن وضعت قماشا على رأسها فلفت به رأسها وأخفت شعر رأسها أنها بذلك تكون محجبة. قد لبست الحجاب الذي يرضي رب العالمين ويعفيها وينجيها من نار الجحيم، وهذا والله تلبيس أشنع. تضع تلك الخرقة على رأسها ملونة مزينة، ثم تطلي وجهها بأنواع الطلاء، ثم يظهر صدرها مجسما ظاهرا، وبطنها وأردافها وأفخاذها ورجلها، يظهر كل ذلك للرجال. فيأتيها إبليس ويلبس عليها ويقول: قد أكثر الخطباء من الكلام، وقد خفت من وعيد رب العالمين والوعيد الذي جاء في سنة الرسول الكريم. الحجاب هذا هو المشكلة، ضعي تلك القماشة على رأسك وينتهي بذلك الأمر، فلا تعود يؤنبها ضميرها. وإذا سمعت موعظة عن الحجاب تقول: الحمد لله أنا متحجبة. وإذا سمع أبوها ما يتعلق بالوعيد في شأنها يقول: الحمد لله بنتي متحجبة. وهي والله الذي لا إله غيره إذا أبدت شيئا من مفاتن جسمها فإنها لا تكون متحجبة، بل سافرة متبرجة متعرضة للوعيد، وما أغنى عنها غطاؤها رأسها شيئا. كيف يكون ذلك حضارة؟ وهو سنة إبليسية أرادها أول ما أرادها من بني البشر، فوسوس إليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ورئ عنهما من سوآتهما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كيف يكون حضارة وهو يؤدي، يعني التبرج وهو يؤدي إلى نار الجحيم، إلى النار التي فيها العذاب الأليم المهين. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني مع أن ريح الجنة توجد من مسافة بعيدة طويلة، إلا أن تلك المرأة الكاسية العارية لا يقال لا تدخل الجنة فحسب، بل تكون أبعد ما تكون عن الجنة بحيث لا تشم رائحة الجنة. فيا أيها الأب الرحيم، الرحيم ببنته الذي يخاف عليها نسائم الهواء، ويخاف عليها كلام الناس، ويخاف عليها أقل شيء ممكن أن يصيبها، اتق الله فيها، فإن جسدها لا يقوى على نار جهنم، على الحطمة، على نار السعير التي فيها العذاب الأليم العظيم المهين، لا يقوى جسدها على نار جهنم. ولا يغرنك تلبيس إبليس، لا تقول ابنتي ربيتها وأنا أعلم ما تصنع، كل الناس يقولون ذلك، ومع ذلك نرى أشياء نستحي من ذكرها على هذا المنبر. أترضى لبنتك أن تكون محل نظر غير بريء من الرجال؟ أترتضي أن يشتهي بنتك الرجال؟ إنها تخرج من بيتها وتخالط الرجال والنساء، فحجبها إذن، أسترها، ارفع من مكانتها، اجعلها جوهرة مصونة ثمينة لا ينالها أي أحد، ولا يصل إليها من يريد، ولا يتمتع بها من شاء، بل احفظها في بيتها، وصنها بالحجاب الذي أمرها به ربها، حتى إذا أراد بعد ذلك رجل، أي رجل أراد أن يتمتع ولو بنظرة واحدة منها، فضع بعد ذلك شروطك، واجعله يتقدم إليك ويطلب يد بنتك، ويحسن من صورة نفسه، ويوصي أقاربه بأن يذكروا عنه أنه كذا وكذا من المحاسن، ثم يقول معي من الشهادات، والحمد لله قد اعتمرت وأصلي إلى آخره، يحسن من نفسه حتى ينال بعد ذلك ذلك الشيء الثمين، ثم يدفع ذلك المهر لها، ويشهد على ذلك خلق الله أن هذه امرأة قد جئت إليها من الباب، وهي امرأة شريفة مصونة عفيفة، سيدة من سيدات المجتمع الراقي. ثم يأتي بأقاربه وأشراف قومه في جاهة طويلة عريضة، كلها من الرجال الأشداء الشرفاء، يأتون معلنين للناس أجمعين أنهم كلهم من أولهم إلى آخرهم قد جاءوا ليطلبوا يد تلك البنت العفيفة المصون. وبعد ذلك، بعد أن يؤخذ عليه الميثاق الغليظ الذي هو الزواج، بعد ذلك يحق له أن يتمتع، ويحق له أن ينظر، أما قبل ذلك فلا والله، عند من يتقي الله، وعند من يعرف قيمة بنته، وعند من يعرف مكانتها عند رب العالمين وفي قلوب المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يحجب النساء الحجاب الشرعي الذي يرضاه. اللهم يا رب العالمين استر على نساء المسلمين، اللهم استر على نساء المسلمين، اللهم نجهن من هذا البلاء الذي عم وطم، اللهم نجهن من هذا التبرج يا رب العالمين، حتى يكن في الجنة خالدين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم نجهم من كل كرب يا رب العالمين، اللهم انصرهم أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.